آمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالثة مختصرة زيد. مختصرة زيد، والمراد بزيد زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو كاتب الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكاتب القرآن في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فهو من كتاب الوحي، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم الأمة بالفرائض. مختصرة زيد، هذه الثالثة من الزيديات الأربع، مسائل في الفرائض يأخذ الإخوة لأب مع الشقيقة شيئا من المال، وتعتبر من مسائل المعادة، يعني أن الشقيقة تعد الإخوة لأب معها لمزاحمة الجد، فإذا أخذ الجد نصيبه بالمقاسمة أو ثلث الباقي تأخذ الأخت الشقيقة فرضها في كتاب الله وهو النصف، وما بقي يكون للإخوة لأب. وتقدم لنا العشرية أخ لأب، والعشرينية أختان لأب، وهذه مختصرة زيد أخ وأخت لأب، ومعهم صاحب فرض أم أو جدة سيان، لأن الأم في هذه الحال تأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة، والجدة لها السدس في كل حال، وهذه تسمى مختصرة زيد لأنها تصح من 108، ثم ترد بالاختصار إلى 54 نصفها، فسميت مختصرة زيد. نعم. وهي جدة وجد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب، هذه أركانها، وهؤلاء الورثة فيها جدة، وإن شئت قل أم سيان لأن الأم تأخذ السدس، وجد لأنها في باب الجد والإخوة، وأخت شقيقة، وأخ وأخت لأب، تعدهم الأخت الشقيقة معها لأجل مزاحمة الجد، ثم إذا أخذ الجد نصيبه أخذت الأخت الشقيقة فرضها كاملا وهو النصف، وما بقي يكون للأخ والأخت من الأب، وهذه إن شئت قل أصلها من ستة، وأعط الجدة السدس واحد، يبقى خمسة. الخمسة هذه بين الجد والأخت الشقيقة والأخ لأب والأخت لأب، أربعة، ورؤوسهم ستة، أخت شقيقة وأخت لأب والجد والأخ الشقيق برأسين، أربعة مع اثنين ستة، والخمسة غير منقسمة عليهم، فتصحح فتقول رؤوسهم ستة تضرب في ستة، أصل المسألة ستة في ستة بستة وثلاثين. أعطي الأمة أو الجدة واحد في ستة بستة، هو السدس ما تغير. حينما كانت المسألة من ستة أخذت الأمة أو الجدة واحد، وحينما صحت من ستة وثلاثين أخذت ستة، هي ستة من ستة وثلاثين السدس، واحد من ستة السدس. أعطي الجدة واحد في ستة بستة، أعطي الإخوة والجد ما بقي فلهم خمسة في ستة بثلاثين. نقول للجد ماذا تريد؟ يقول انصحوني أنا لا أدري. تريد المقاسمة أو تريد ثلث الباقي أو تريد السدس؟ يقول أما السدس فلا، لا أريده لأني أعرف أنه أقل من نصيبي، وأما ثلث الباقي والمقاسمة سيئة لأن له هو برأسين ومعه أربعة، فالمقاسمة يأخذ الثلث، وإذا أعطيناه ثلث الباقي هو فهو إن قاسم أخذ عشرة لأن له عشرة، وللأخ لأب عشرة، وللأختين كل واحدة خمسة، هذا في المقاسمة. وإن أعطيناه ثلث الباقي فالباقي ثلاثون، نعطيه ثلث الثلاثين يأخذ عشرة، فيأخذ الجد حينئذ عشرة من الثلاثين. بقي كم؟ بقي عشرون. تقول الأخت الشقيقة لنصف المال بكتاب الله جل وعلا، فلا أقبل المساومة. نصف المال من ستة وثلاثين كم يكون لها؟ ثمانية عشر، تأخذ ثمانية عشر، يبقى كم من العشرين؟ اثنان. رؤوس الأخ لأب والأخت لأب كم رؤوسهم؟ ثلاثة، والباقي اثنان، ما تنقسم عليهم، فنضرب رؤوسهم كم هي؟ ثلاثة، في أصل المسألة ست وثلاثين، ثلاثة في ست وثلاثين، ثلاثة في ستة بثمانية عشر، ثلاثة في ثلاثين بتسعين، ثمانية عشر وتسعون كم تصير؟ مية وثمانية، صحت من مية وثمانية. نعطيهم للجدة، لا تنسى نصيبها، لها ستة في كم الآن؟ في ثلاثة بثمانية عشر، وللجد عشرة في ثلاثة بثلاثين، وللأخت الشقيقة ثمانية عشر بثلاثة بأربعة وخمسين، لأن لها النصف، نصف مية وثمانية أربعة وخمسين. وللأخ لأب وأخته لهم اثنان في ثلاثة بستة، يأخذ الأخ أربعة وتأخذ الأخت اثنين، صحت من مئة وثمانية. طيب قلنا مختصرة زيد، نعم مختصرة، ننظر هذا الاختصار الذي سيأتينا إن شاء الله يسمى الاختصار بعد العمل، ما وفرنا شيء، العمل والكتابة كتبنا كثير، اختصار بعد العمل. ننظر هل تقبل القسمة كل السهام مع أصل المسألة مع مصحها، تقبل القسمة على اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ننظر نختصر، ننظر في الاثنين هل تقبل القسمة على اثنين؟ نعم، مية وثمانية تقبل القسمة على اثنين، لأن إذا قسمنا على مية واثنين على اثنين مية وثمانية صار أربعة وخمسين. نأتي إلى نصيب الجدة، الجدة لها ثمانية عشر، تقبل القسمة على اثنين؟ نعم، يكون تسعة. الجد له ثلاثون، تقبل القسمة على اثنين؟ نعم، يكون له خمسة عشر. الأخت الشقيقة لها أربعة وخمسون، تقبل القسمة على اثنين؟ نعم، يكون لها سبعة وعشرون. الأخ لأب تقبل القسمة على اثنين؟ له أربعة، نعم يكون اثنين. الأخت لأب نصيبها يقبل القسمة على اثنين؟ نعم، لأن لها اثنان تقسم على اثنين يكون لها واحد، فبدل من المصح مئة وثمانية صار المصح أربعة وخمسين، وكل واحد أعطيناه قسمنا نصيبه على اثنين فخرج نصيبه من أربعة وخمسين، ولذا سميت مختصرة زيد لأن اختصرناها من مئة وثمانية إلى أربعة وخمسين، واختصرنا نصيب الجد من ثلاثين إلى خمسة عشر، ونصيب الجدة من ثمانية عشر إلى تسعة، ونصيب الأخت الشقيقة من أربعة وخمسين إلى سبعة وعشرين، وهكذا. هذه مختصرة زيد. وإن شئت تحلها حلا أسرع من هذا وأقرب ولا تصل المئة وإنما تقتصرها قبل العمل، فهناك طريقة أخرى، تقول المسألة فيها صاحب فرض وهو أمنا وجدة، وبعد صاحب الفرض الجد سيقول أريد ثلث الباقي، فيها ثلث باقي بعد صاحب الفرض، نقول أصل المسألة من ثمانية عشر، نعطي الجدة أو الأم السدس كم؟ ثلاثة، سدس الثمانية عشر ثلاثة، كم بقي؟ خمسة عشر. الجد يقول أعطون ثلث الباقي، ما أريد مقاسمة، يشغلونني الشباب ومقاسمتهم، أريد ثلث الباقي، أعطون نصيبي وأمشي. فالباقي كم بعد صاحب الفرض؟ خمسة عشر، ثلث الخمسة عشر كم؟ خمسة، نعطيها الجد. بقي كم من الخمسة عشر؟ بقي عشرة. الأخت الشقيقة تقول من كم صححتم المسألة؟ نقول من ثمانية عشر، تقول أنا ما أعرف، أعطوني نصفها، لأن الله جل وعلا فرض لي النصف. أعطوني نصف 18، كم نعطيها؟ 9. كم بقي من هذا العدد 18؟ بقي 1. الواحد هذا للأخت لأب مع الأخ لأب، الواحد ما ينقسم على 3 رؤوس. نضرب رؤوسهم 3 في أصل المسألة 18، 3 في 18 جميع، لأجل نعطي الجميع، حتى الجدة حتى الجد كلهم 3 في 18، 3 في 8 ب24، 3 في 10 ب30، 30 و24 54، صحت من 24، من 54 نعطيهم. نقول للجدة كم؟ الجدة 3، في كم؟ في 3، 3 في 3 ب9 وهو 6. وللجد 5 في 3 ب15، وللأخت الشقيقة 9 في 3 ب27، وللأخ والأخت لأب 1 في 3 ب3، للذكر سهمان والأنثى 1. وكلا العملين صحيح، سواء أصلتها من 6 ثم صححتها إلى 108 ثم أرجعتها إلى 54، أو أصلتها من 18 لأن فيها ثلث باقي، وكما تقدم لنا أن أصل 18 يكون فيما إذا كان هناك سدس وثلث باقي، أصلناها من 18 ثم صحت من 54، أو أصلناها من 6 وصحت من 108 ثم أرجعناها بالاختصار إلى 154، ونصيب كل وارث ما يختلف من 108 إلى 6، كل واحد ما يتغير. فالمسألة من 18 للجدة السدس 3، والأحض للجد ثلث الباقي وهو 5، ويبقى 10 يكمل. وفي هذه المسألة كل الجد يستوي له المقاسمة وثلث الباقي، لأن من يقاسمه مثله، يقاسمه ذكر وأنثى، وأنثى أخرى هذه 4 رؤوس وهو برأسين. نعم. ويكمل للشقيقة فرضها النصف وهو 9، ويفضل 1 للأخ وأخته على 3 رؤوس لا تنقسم، فنضرب 3 في أصل المسألة 18 فتصح من 54، للجدة 3 مضروبة في 3 فتبلغ 9، وللجد 5 تضرب في 3 فتبلغ 15، وللشقيقة 9 مضروبة في 3 فتبلغ 27، وللأخت والأخ 1 مضروب في 3 ب3 له 2 ولها 1، وهذه صورتها. عرفنا أنها يصح أن نقول أصل المسألة من 6 وأصلها من 18، من 6 تصح من 108 وترجع إلى 54، ومن 18 مصحها يكون 54 من أول مرة وبدون اختصار. إذن أركان مختصرة زيد، جدة أو أم، وجد، وأخت شقيقة، وأخ وأخت لأب، وهذه من المسائل المعادة، ومن المسائل التي يأخذ الإخوة لأب شيئا من الميراث مع الإخوة الأشقاء، ويصح أن يعايا بها فيقال إخوة لأب يرثون مع إخوة أشقاء، فيقال إذا كان الإخوة للأشقاء ذكور أو أكثر من أنثى واحدة فإن الإخوة لأب لا يأخذون شيئا. وأما إذا كان الإخوة الأشقاء أنثى واحدة فإنه يبقى للإخوة لأب شيء وإن كان يسيرا. اقسم هلك هالك عن أم وجد وأخت شقيقة، وهل هذه تعتبر من الزيديات؟ وهل تعتبر من مسائل المعادة؟ أم وجد وأخت شقيقة فقط، من أين أحفاد زيد وإن لم تكن هذه زيدية؟ المسألة من ثلاثة، المسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد، للأم الثلث واحد ويبقى اثنان، للجد والأخت الشقيقة. نسأل الجد ماذا تريد، المقاسمة أم ثلث الباقي أم السدس؟ يقول أسألك بالله أن تنصح لي، أنا لا أعرف الحساب، أيها أحظ لي؟ فإن وفقت لنصيحته ماذا ستقول له؟ خذ المقاسمة، لأن هذه على النصف منك، يأخذ ثلثين ويتأخذ ثلث، فنقول المقاسمة خير له، بينما الباقي اثنان والرؤوس ثلاثة ما تنقسم عليها، فنضرب أصل المسألة التي قلنا ثلاثة في ثلاثة عدد الرؤوس، ثلاثة بثلاثة بتسعة، للأم واحد في ثلاثة بثلاثة، وللأخت والجد اثنان في ثلاثة بستة، يكون للجد كم؟ أربعة، وللأخت الشقيقة اثنان، أخذت الثلث وأقل، أقل من الثلث. هنا ما معها من إخوة لأب من تعدهم على الجد، فيلزمها مقاسمة الجد فيكون هذا نصيبها، اثنان من تسعة، وللجد أربعة من تسعة، وللأم ثلاثة من تسعة. اقسم هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وثلاثة أعمام. المسألة من ثلاثة: من عدد رؤوس الجد والشقيقة، للجد سهمان وللشقيقة سهم واحد، وليست هذه من مسائل المعادة، وليس للأعمام شيء مع الجد. هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأربعة إخوة لأب، جد وشقيقة وأربعة إخوة لأب، وين أحفاد زيد؟ نقول قلنا هلك هلك عن جد وأخت شقيقة وأربعة إخوة لأب، نريد نسأل الجد، نقول ماذا تريد؟ إن كان يريد المقاسمة فهذا شيء، ننظر لعدد رؤوسهم، إذا أراد ثلث المال فهو يستحقه، هو سيقول أريد ثلث المال في هذه الحال لأنه خير له من المقاسمة، لأنها أربعة إخوة معه وأخت فهم أكثر منه مضاعف، فيأخذ في هذه الحال الثلث. فنقول إذن المسألة من عدد رؤوسهم، أو المسألة من ستة ما دام يريد الثلث، يريد الثلث، المسألة من ستة نعطيه الثلث سهمين. ثم إن الأخت لأب، الأخت الشقيقة تقول أريد النصف من ستة لي ثلاثة، فيبقى واحد للإخوة لأب في هذه الحال. وهذه من مسائل المعادة، ويرث الإخوة لأب مع الأخت الشقيقة، لأن الأخت الشقيقة لن يزيد نصيبها عن النصف. فإذا قاسم والجد وأخذ نصيبه رجعت الأخت الشقيقة وأخذت نصف المال، فبقي بعد نصف المال واحد يكون للإخوة لأب يقتسمونه فيما بينهم. هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وعم. أين أحفاد زيد؟ أحفاد زيد في الزيديات وفي غيرها، ما يلزم أن تكون في الزيديات فقط. جد هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وعم. المسألة من أربعة من عدد رؤوسهم. للجد سهمان، وللأختين الشقيقتين سهمان من عدد رؤوسهن، وليس لهن الثلث لوجود الجد، وليس للعم في هذه المسألة شيء. هلك هالك عن جد وست أخوات لأب، جد وست أخوات لأب، جد وست أخوات، ست عندك، ماذا تريد تعطي الجد ماذا؟ نعم يصح أن تقول من ثلاثة، يصح أن تقول من ثلاثة، لأنك سألت الجد ماذا يريد فقال أريد الثلث، فتقول ما دام المسألة فيها ثلث فالمسألة من ثلاثة للجد، والباقي اثنان للأخوات لأب التي هن ست، والثلاث والاثنان ما ينقسمان على الستة الأخوات. ننظر بين المسألة وبين نصيب الأخوات اثنان ورؤوسهن ستة، في موافقة في النصف، فنأخذ نصف الأخوات، نصف رؤوسهن ثلاثة، نضربها في ثلاثة فتصح من تسعة. فنقول للجد واحد في ثلاثة بثلاثة الذي هو الثلث ما تغير، وللأخوات اثنان في ثلاثة بستة لكل واحدة واحد. وهل هذه تعتبر من مسائل المعادة؟ لا. وهل هي من الزيديات؟ لا. الزيديات أربع محصورة، عشرية وعشرينية ومختصر الزيد وتسعينية، ستأتي إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.